أمنوا برواحكم وقووا شخصيتكم، حتى ولو كانت قدام مرايا، حتى لو كنت توقفي قدام مرايا وتهضري مع روحك. هذا إنجاز، هذا عفسة فرحك، فرحان بروحك، أني فرحان بروحي. ويكون أيا كان هذاك الهدف، حتى لو كان أني نقرأ كتاب، حتى لو كان أني ندير سبور، حتى لو كان أني نعود نوض بكري، مش لازم ندير حاجة بزاف كبيرة باش نقول على روحي أنجزت. أنا عجبني واحد المقولة قالتها أوبرا: When people show you who they are, you should believe them. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قصرة بلاس. نشكركم، دايما نشكركم على رسائلكم وتعليقاتكم الجميلة. قريتوا تعليقات ولا ما قريتوش؟ روحوا قرأوا التعليقات تحت قصرة بلاس، كلها تعليقات جميلة وإيجابية، وتعطيني هكا بوست أني نقدم الأفضل دايما دايما دايما. ودايما نلبي لكم طلباتكم على حسب انتم وشكو حابين نحط لكم مواضيع. اليوم سؤال يتكرر يوميا عندي في ستوري، يوميا نلقى رسائل عليه، اللي هو: أميرة، كيفاش نقدر نوفق بين داري، عملي، أولادي، ندير مشروع، رياضة، كيفاش نقدر ندير كل هاد الأشياء ونوفق بيناتهم ونكون بيان ونكون فرحانة ونكون ونكون ونكون. اليوم هنهضر لكم على حاجة مهمة بزاف وحتغير لكم حياتكم كنت طبقوها صح، اللي هي التخطيط والتسطير ورسم الأهداف والكتابة، يعني التدوين. كل هالأشياء تساعدكم بزاف، ورح نطرقوا لها في الحلقة تاع اليوم ونحكيوا عليها كيفاش واحد اللي ما عندوش هاد الحاجة ومش مارفة تديرها انها تعود تدخلها في حياتها. وراني متأكدة انه اي واحدة واي واحد يخطط لحياته ويدير اهداف على المدى القصير والمدى الطويل الا ويطبقهم، إلا وينجح، إلا ويعرف وش راه حاب في الحياة. السؤال اللي نسأله بزاف لأصدقائي والناس اللي دايرة بيا دايما نقولهم: وش راك حاب في حياتك؟ وش راك حاب تدير؟ وخمسة بالمئة من نلقى إجابة، ناس على بالهم وش راهم حابين يديروا يجاوبوا كديركت بدون تفكير، يقولك أنا حاب ندير كذا كذا كذا كذا. أوكي؟ وكاين ناس تقعد الله ما على بالي، تلفت لي، راني حاب كذا. شوفوا، في سن معينه، يعني كي تروح عند واحد في الـ في الـ في الثانوي ولا في الجامعه تسالوا هذا السؤال، ما يكون متردد، يكون يقول لك ما على باليش، يعني راه في مرحله ما على بالوش، ماهيش واضحه له الفيجن، الصوره ماهيش واضحه. مع انه في الجامعه لازم الانسان يكون خلاص، يعني على الاقل عنده ثلاث خيارات حاب يديرهم في حياته، على الاقل عنده نظره لوين راهي رايحه حياته. لكن معظم الناس تكون لا تمشي باش تمشي، لاحقه باش تلاحقه، وتقرا باش تقرا. وهذا شيء خطا، هذا شيء يعرقلك شويه. بس علاش واحد ما يجهزنا للترانزيشن اللي موجوده بين الدراسه والعمل؟ مكاش ترانزيشن، مكاش حاجة تهيئة وتجهيز للمجال ولا للعمل للمهنة. دوك ناس تقرأ تكمل قرايتها تقعد تقول وش راني حابة ندير في حياتي، يجي داك الفيد الواعر اللي الناس قاع يخافوه انه يقعد نستناو في الخدمة تجينا. اوكي، نبداو احنا نحطو في السيفي تاعنا، نبعتوه، نبداو نسقسو، راني نحوس نخدم في هذا المجال، في هذا المجال قريت كذا، بصح ما عندناش لابخاتيك. مشكلة عويص. لهذا مهم جدا انه الواحد من سن صغيرة يكون انسان حالم، يكون انسان عنده خيال، يكون انسان عنده تفاؤل في حياته. تفاؤل وخيال تجدوه، مش نقولوها كلام فقط ولا غير كي كنت حتصر لنا حاجة، لا، نقولها مام باش نديسيدي وش انا حاب ندير في حياتي. نأمن بيها، كي نأمن باللي الله سبحانه وتعالى موجود وراه هنا وراح يلبي لي طلبي ودعائي، بصح نعرف ندعي. كاين ناس ما تعرفش تدعي ربي سبحانه وتعالى. شحال من انسان هكا يلحق يسجد باش يدعي يقول مش ندعي، يدعي الصحه ويدعي اوكي، بصح كيفاش يوصل دعائه لله سبحانه وتعالى بلي حاب هاد الحاجه؟ كيفاش نصيغ دعائي، صيغه الدعاء؟ لهذا مليح الواحد من سن مبكره يسطر اهدافه. اوكي، يسطر اهدافه ويدير بلان اي، بلان بي، بلان سي، يدير يعني احتمالات. نقراو الاحتمالات، نقراو بزاف اشياء في حياتنا في المدرسه، لكن كي نلحقوا للتطبيق ما نعرفوش كيفاش نبداوها، منين نبداو، وش ندير، وشنو الخطوه الاولى. ما هي أول خطوة؟ أول خطوة هي يعني نحكم ورقة وستيلو ونبدأ نخطط. نشفى أنا كنت نقرأ في الليسي، أنا كنت نقرأ بزاف كتب، ومن الكتب اللي كبرت بيهم دل نقولكم هما كتب أحمد الفقي، إبراهيم الفقي عفوا رحمة الله عليه، ونشوف إنه كتب تاعه كأنها شغل دا هكا سيرتني انكادرتني في حياتي. كنت أشك فوا كل معرض كتاب نروح لمعرض الكتاب نشري غير هدوم الكتب، وأمي وأبوي هم اللي على الأب والأم هم اللي عرفوني على هاد الكتب، كانوا يحبوه بزاف. كنت نقراهم، وكل ما نقراهم جيني ديك تاع الإدراك، ديك لحظة إدراك تاع أوكي. وكان عندي حاجة نحبها فيها بزاف، إنه وعن بالي بالصفة هذه موجودة في بزاف بنات منكم، بزاف ناس منكم، إنه صفة المذكرة. كامل نشفى كنا عدنا مذكرة نكتبوا فيها، وأنا كنت بزاف كوميتد لهذا المذكرة، كانت عندي حاجة مقدسة أني نكتب يومي العشية هذيك نحكي معها نفتحها بالكادنة ونكتب وصرالي في نهاري. وكنت ندير هذه الحاجة مكنتش عن بالي بالإمباكت تاعها اليوم في حياتي. نكتب، وكل ما نقرأ قلت لكم في هذه الكتب حاجة، يعني كتاب الاجتهاد، كل ما نقرأ حاجة تريزوني لي في راسي نكتبها في المذكرة تاعي، تاع واش تعلمت من هذا الكتاب، واش استفدت، وشنو النقاط الكبيرة اللي خديتها من هذا الكتاب. إنه واحد نهار قلت لكم قريت كتاب من الكتب تاعو، جو بونس تاع الاجتهاد ولا الطريق للامتياز، وكان يقول هذا الكتاب إنه لازم نسطروا أهداف في حياتنا، وأنا كنت نقرأ في الليسي، وبديت نكتب الأهداف اللي أنا حبتهم في حياتي. وشوفوا سبحان الله كي تسعاوا الحاجة وتأمنوا بيها باللي يجي نهار وين تحققوها، راح ربي يسخر لكم الأشياء والأشخاص في حياتكم باش تلحقوا لديك الحاجة. سو بديت نخطط ونكتب ونرسم ونلون، بغماني نلعب، يعني نحب نرسم ونلون ونشري لي فاتخ ونسطر، نموت على هاد العفايس ودوك لي ستيكر، كنت نحب هاد الأشياء. سو نقد المذكرة نشبحها ونرسم فيها ونعبر فيها، وأشاك فوق كنت زعما نكون في الكلاس زعما سخطو تاع التاريخ، ما كنتش نحب التاريخ، تلقاني نرسم واش راني حابة في حياتي، وشحال من خطرة يحكمني الأستاذ ونحي لي الورقة اللي نرسمها. سو هذا شيء مهم جدا، مهم إنه نخطط لحياتي حتى وفي سن صغيرة، ومهم جدا إني نأمن بالأحلام تاعي ونأمن باللي أنا رح نوصل يوم ما ندير حاجة، نأمنها inside me، ونخلي عقلي يماجينيني أنا في هذاك الحيز، في هذاك المجال، في هذاك النجاح، نيماجيني هذه الحاجات ونبدأ نخطط لهم. مليح الإنسان يدير بلان تاع شهر، شهرين، سنة، 5 سنوات، ما مدى ما نديرش هذوك الحاجات كامل ما زالش يجيني الإحباط، لازم ندير ونقول هيا ربي إن شاء الله، ومن مش كسي وما نكبرش كرشي، صح ما نجهلش، يعني ندير حاجات غيزونابل وحاجات أحلام ونكتبها، نكتب لي هذا حلم ممكن يتحقق، يعني نكتب نسبة تحمر مر ما نسطر. أول حاجة خطوة نديروها باش نروحوا لها ستيب باي ستيب، أني نخطط أوكي، ندير خطتي للشهر هذا، خطة للشهر الثاني، العام، الخمس سنوات أوكي. بعدين كي نكتبهم نحط قدامهم بين قوسين ولا نلون، نجيب دوك لي فاتخ تاع لو جون غوز اورانج، ونكتب زعما المفتاح تاع المذكره، ندير النقطه الغوز نكتب مؤكد انه يصرى، بالصفر نكتب محتمل، وبالتشيني ندير زعماك بعيد المدى، ونلون هاد الاهداف تاعي ولا ندير النقطه هذوما قدامهم، باش كي تخلص هذاك الشهر ولا كي يخلص هذاك الشهرين ولا كي يخلص هذيك السنه، كي نرجع لهاد الاحلام ولا هاد الاهداف اللي كتبتهم ونلقى كاين يتحقق وكاين ما تحققوش، ما يجينيش احباط، نركز على البوزيتيف، نركز اني ولا نقول قربت مني نحقق هذا الشيء، يعني خدمت عليه. بس انا كي نكتب هدف ماشي نكتبه ونخزر فيه، نقول واش نقدر ندير باش نلحق له، نحب نبدا مشروع واش نقدر ندير ستابس باش نلحق لهذا المشروع. بس كي نحب نروح نلحق هذيك البلاصه اللي لهيك، ما نقعدش نستنى هنايا نلحق وحدي، نو لازم نوقف ندير الفعل، نوقف اوكي ونبدا نخطو باش نلحق هذاك المكان. نفس الشيء نكتب الهدف اني نبدا مشروع، واش نسحق باش نبدا مشروع، نسحق نسميه، نسحق نتفورما ندير بيتي فورماسيون، نسحق مبلغ مالي، نسحق نسحق نسحق باش نلحق نبدا مشروعي. نفس الشيء كي ندير هدف نسطر له وندير سلم ونكتب فيه، مهم جدا هذا الشيء. ونعطيكم واحد لاستيوس كنت نديرها تاني نشفى في الباك، العام تاعي تاع الباك، العام تاعي تاع البوام، واو بوام ماشي الباك. نشفى كنا في دارنا القديمه، كان عندنا بابي بان في الحيط، وماما الحمد لله شغل ماما ما كانش عندها زعما تحدنا دارت لنا حدود في حياتنا انه زعما ما تخربشوش في الحيط ولا، الحمد لله كان زعما الغرفه تاعنا عندنا لو دغون نديرو واش نحبوا فيها. كانت ماما عطيت لنا هذا المجال انه في شومبرتكم ديروا واش تحبوا، خبطوا تخربشوا في الحيط حبيتوا، مش يعني نوضوا نخربشوا يعني نكتبوا ولا نلصقوا بوستر ولا، كان عندنا يعني الحق ما كانتش تقول لنا لا لا. ونشوف هذه حاجه بزاف مهمه وانا دايرتها مع اولادي ونصحكم ديروها مع اولادكم، لانه نشوف بلي نمات فيا بزاف حاجات. انه كنت في البابي بان هذا كان صفر، كنت كاتبه قدامي انفصل ليا كي نحل عينيا، كنت كاتبه سلم النجاح، كنت قريتها في كتاب من الكتب وكنت رسم هذاك السلم، رسمته تاع انهض يمكنك ان تفعل هذا لا شيء مستحيل، كنت كاتبه هذه الاشياء وغير نحل عيني كنت نقراهم. مهمه مهمة جدا. نقدروش تكتبوا في الحيط ولا في تليفون سكرين شوت تاعكم الفون ديكرون تاعكم تخزروا فيها و تمدلكم بوست. لهذا لازم فريمون تأمنوا بروحكم وتبدلوا تفكيركم للتفكير الايجابي، تفكير ايجابي انه نقدر. وكي نخطط ولا مام زعما اسبوعي نخطط اسبوعي زعما الاسبوع واش راح ندير فيه ونحطها في الفريجيدار ونحطها في الخزانه، ولا كيما كي تجوا رايحين تقراو كامل قرينا عندنا السبت لحد كنا نقراو بالسبت، السبت لحد اثنين ثلاثه الاربعاء الخميس اوكي كامل عندنا الجدول واش نقراو، نقراو الرياضيات نقراو تاريخ وجغرافيا، كان عندنا دائما هذا الجدول نعلقوه جينيرالمون داخل الخزانه تاعنا ونقراوه الصباح باش نرفدوا الكايي ولا الكتاب تاع هذيك لا ماتيير. نفس الشيء ندير جدول واش راح ندير اليوم، ندير جدول واش حندير في الاسبوع ونعلقه قدامي ونشوفه. نفس الشيء جدول نخطط مود بورد نحط اشياء نكتب بس كل حفايسي نكتبوهم ونشوفوهم قدامنا، عقلنا يقولنا يلا هيا نديروها. بصح نقعدنا نخليهم، كاين بزاف ناس ما شاء الله عليها عندها خيال واسع وعندها بصح وشنو ما تكتبش هذاك الشيء، تخلي داخل راسها وكي تخلي داخل راسك يروح يضيع. بصح كي نحكم راسي من التفكير يلحق ليدي يحكم الورقة نحكم ستيل ونكتب ونحكم التابلات ولا نحكم لابتوب ولا نوجد ندير نرسم نجهز ندير مود بورد ندير، راح اني درت البرومي با خلاص 50% اني درتها، صدقوني 50% اني درتها باش نلحق الهدف تاعي. ويكون ايا كان هذاك الهدف، حتى لو كان اني نقرا كتاب، حتى لو كان اني ندير سبور، حتى لو كان اني نوض بكري، اي هدف. والانجاز كلمه انجاز مش لازم ندير حاجه بزاف كبيره باش نقول على روحي انجزت. خطا خطا لحقنا لواحد الوقت ولينا من بكري كاينه بصح بزاف زادت نشوفها هذا انجاز هذا هادي عفسه فرحك فرحان بروحك، اني فرحان بروحي اني فرحان بروحي. وده عندك ناس كيما هادو في حياتك بدها تصفي فيهم، يلا يلا يلا ما عنديش الوقت، واش ندير بك في حياتي انت، واش زدت لي في حياتي انت، تاك هنا برك باش تعايرني باش تهبطني باش ما تخلينيش نافونسي. وكاين سبحان الله كاين ناس في حياتنا يصون لها برك باش ما نافونسيوش، للاسف كاين ناس في حياتك سيداتي يصون لها باش يعسوك باش ما تافونسيش، ويظهروا باللي يحبوك ويظهروا باللي يخافوا عليك ويظهرون عليك الحب والموده لكن في قلوبهم شر، للاسف موجودين. لازم برك الواحد يكون فتح عينيه ويشوف هاد ليسين. انا عجبني واحد المقوله قالتها اوبرا، when people show you who they are you should believe them. واش حاب يقول؟ كي الناس يوروا لك شكون هما صدقيهم، باسكو الناس تقدر تكذب تقدر تنافق تقدر ديرهم كامل، بصح كاين حاجه الممثل يجي نهار ويعيا بالتمثيل، يجي لحظه ويلاشي الرول يتم تفيقلو يوري لك. باسكو علاش احنا عندنا واحد المثل يقول لك الغيره تنطق، صح تنطق، اي موقف يسرق يقدر يسرى زله النسان هذيك وين الانسان يطيح ويطيح القناع وتفيق له، نهار اللي تفيق له يا سيدي المره الاولى احسبهم الاولى دوزيام تروازيام خلاص باين السيد هذا باين الانسان هذا خلاص. مي احنا الحب اعمى تاني احيانا كي نحبوا انسان نولوا عقلنا يقول لنا باللي لا لا ما قصدش، نبداو نديروا اعذار واعذار واعذار واعذار لسنوات وسنوات وسنوات، كل واحد هيز بروسس. صح، لا يلدغ المسلم من جحره مرتين. انا صار لي موقف يعاود صار لي دوزيام فوا سيد ما فوت، يعاود صار لي ثوازيام فوا سيد ما فوت. نولي نعرف وناخذ بالاسباب ونافونسي في حياتي. هذه هي حقنا نهايه الحلقه تاع اليوم. حاب نقول لكم انه نقطه واحده اخرى، امنوا برواحكم وقوة شخصيتكم حتى ولو كانت قدام مرايا، حتى لو كنت توقفي قدام مرايا وتهضري مع روحك، مهم جدا. سو كاين بزاف ناس نشوفهم عندهم بزاف بوتونسيال مي لونتوراج تاني واعر، لونتوراج كيكون سلبي، حتى لو كان يكونوا اقرب الناس ليك. نسي اني نقضي حوائجي بالكتمان، نسي اني نتغير في صمت، نسي اني نافونسي في صمت، ما نكونش لاود. بس كاين بزاف ناس غير يجوا يتحبوا يتبدلوا يبداو يهضروا، مزال ما بدلوش روحهم. راني حاب ندير واني حاب ندير واني حاب نقدر يقول راني حندير ما يدير والو. اللي يقعد يقول راني حندير ما حيدير والو، اللي يبدا يطبق ويقول ماني ندير والو ينجح ويلحق، لانه راهو يتكتم، راهو يستر فوش عنده، راهو يستر في الحاجه اللي راه يديرها. دونك هذه هي، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. ما تنساوش تدخلوا لي تعليقاتكم، كلامكم الجميل، واش راكم حابين في الحلقات الجايه. نقول لكم سلام، تهلاو بزاف في روحكم.